المدرس بالمحاسن المتوسطة، وإذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما أمرهم به، بل إني أكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نبه عليه أيضا الشيخ محمد وهو مثلا القيام، هذا مما جاء في السنة النهي عنه. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة إذا دخل عليهم لا قبول له لمثل ما يعلم من كراهته لذلك، وكان يبصر من أحب يتمثل له رجال قياما ليتبغى مقعده من النار. الواجب على الطلبة إذا دخل هذا لا يقوم، يلزم أماكنهم ويسلم عليه يسبحونه بخير ويسلمونه بخير طيب، أما أنهم يقومون أو وقوفا لا ينبغي هذا، أقل أحواله كراهة شديدة، وهو لا يحب ذلك، ما يجوز أن يحب ذلك. قال السائل ما دام يحب ذلك فهو على خير، لذلك قال من أحب يتمثل له رجال قيامه ليتبغى مقعده من النار، من سره الحاصل أنه إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه، لكن يلزمه أي عوار وأن يقول لهم لا تفعلوا، إذا عرفوا من الصدق وأن لا يرضى بذلك جلسوا، لكن أحسن لأنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة، ولو كان لا يحب الحقيقة لا أمرهم بالجلوس ويقال لهم لا تقول. الحاصل أن هذا الشيء على الأستاذ أن ينبههم وأن يقول لهم لا تفعل لا تقول ولا يرضى عنه، لا أرضى عنكم أن تفعلوا هذا، فإذا رأوا من الصدق ما هو حديث على القيام لكن هو من شر يقول يرسبهم في الفلوس وظن يفعلهم اشياء تضرهم، حاصل اذا انه اذا صدق في ذلك وقال لهم لا تبهوا مواقفه، وهذا الواجب ايضا على وزاره المعارف ان تنبه المديرين هذا لا يجوز، هذا اذا دخل لا يقومون له، وكذا بنات المدرسه لا يقومون لها على رئاسه العامه والتعليم الناس ينبه على ذلك حتى يزول هذا الشر الذي في المدارس. ولا اما القيام الذي معناه المواجهه والمقابله المصافحة هذا لا بأس، دخل الأستاذ قام له واحد بسلع جيد يصافحه ويقدم في مكانه وسنع في مكانه أو في مجلس من المجالس قام يصافحه ويسأله عن حاله لا بأس، مثل ما قام طلحة بن عبيد الله التيمي حج عشرة في المجنة لما دخل كعب المالك لما تاب الله عليه وجاء إلى الناس الذي يمثل عندهم الحلقة ولما رأى كعب مقبل قام يحاسب وقابله صارع وانه يتوب الله عليه ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل له شيئا فدل على جواز الجهاد. ولما جاء سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه في بني قريظه على دابه لها على حمار لما اقبل قال النبي قوموا الى سيدكم، فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوه من دابته، وكانت فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها عليها قامت اليه واخذت بيده واجلسوا في مكانها، وكان اذا دخلت عليه هو قام إليها وأخذ بيدها السلام، هذا كان قيام المقابلة المواجهة المصافحة أو قيام الجماعة حتى يخرج من النحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابة. المنكر هم يقولون وزير ويجلسون بس ما في مصافحة ولا شيء، إنما يقومون تعظيما للداخل ويجلسون، هذا الذي أقل أحوال الكراهة أو التحريم، يكون يحب ذلك الداخل يرضى بهذا ويحبه هذا لا يجوز، وعيد بالنار على هذا الشيء، وهم لا ينبغي يقوموا بمكره يوم القيام، ولا يجوز له يحب ذلك ولا يجوز يضرهم بهذا الشيء، والواجب عليه ان ينهاهم عن هذا الشيء حتى يجلسوا حتى يعتادوا هذا الشيء والجلوس في اماكنهم حتى ياخذ مكانه ويبدا في الدرس سواء كانوا ذكورا او اناث. ذكر فضيلة نعم بعض المدرسين يقولون ان التنبيه من السنة تنبيه ايش؟ يعني تنبيه من الاسلام كذا لا لا يسمى الشيطانية تنبهوا بدخوله إذا قال السلام عليكم تنبهوا، لو قال واحد من نعسه من الإخلال صاحي ينتبه من الدرس لا لا سلم عليهم وضحهم وحذرهم من النعاس. ذكر فضيلة المحاضر أن القيام قد يفضي إلى الشرك، وهناك بعض المسؤولين إذا لم يقم له الإنسان فقد يغضب عليه ويعاقبه، فماذا أعمل معه؟ ما بين لك ماذا كلامه؟ أنا لا يجوز هذا القيام، والذي لا يرضى ينبه قال لها لا يجوز لولا انه كره ذلك لفعلناه، وانت الحمد لله دعا الرسول انت لا تحب الشيء الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.